إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى بمعرفة الحق واتباعه، ومعرفة الباطل واجتنابه. فإن الله تعالى أرسل نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد جعل الله رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين، وأرسله بكل علم نافع ودليل صادق، علم به إن الله تعالى علم برسول الله صلى الله عليه وسلم، علم الناس وأخرجهم من الجهالة وهداهم من الضلالة. ما بقي علم من أصول الدين وفروعه إلا بينه صلى الله عليه وسلم، ولا قاعدة وأصلاً من علوم الكون إلا أسسه صلى الله عليه وسلم. فالعلم الصحيح ما كان عن دليل، والنافع منه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. شريعته كاملة هيمنت على جميع الرسائل والشرائع السابقة وتممتها، وسنته صلى الله عليه وسلم وضحت أمور الدين والدنيا وبينتها. فشريعة الإسلام هي في غاية العدل والحسن والكمال لقوم يوقنون. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أيها المسلمون، إن نعمة الله علينا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهدايته لنا نعمة لا توازيها نعمة، فقد جمع صلى الله عليه وسلم المحاسن والكمالات من الأقوال والأعمال، ودل أمته على مكارم الأخلاق وأحسنها، وحذرهم من سيئها وسفسافها. فاعرفوا رحمكم الله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدره، واحرصوا على السير على سنته وهديه. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض وواجب على كل مسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. بل إن المسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: ولا يوجد مسلم والحمد لله إلا وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان فاسقا. لكن المحبة الصادقة تعني اتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والقيام بحقوقه، والتأسي بأقواله وأفعاله. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. فاتقوا الله أيها المسلمون، واجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدكم ودليلكم إلى الخير وإلى الجنة، فابنوا عقيدتكم على عقيدته، واحذروا ما حذركم منه من الشرك والخرافة والبدعة، وصلوا كما صلى عليه الصلاة والسلام، وزكوا وصوموا وحجوا كما علمكم وأرشدكم صلى الله عليه وسلم، وحسنوا أخلاقكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الأخلاق، حتى اعترف بفضله العدو والصديق والمبغض والمحب. فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعليكم الله وينصركم على من عاداكم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته ستة، ينبغي علينا أن نحفظها وأن نعلمها لأولادنا وأهلينا وتلامذتنا وأصحابنا. ستة حقوق: الأول، وجوب الإيمان به وطاعته واتباعه والاقتداء به، هذا حق واجب، وجوب الإيمان به وطاعته واتباعه والاقتداء به. ثانيا، وجوب محبته أكثر من النفس والأهل والأولاد والناس أجمعين. ثالثا، وجوب تعزيره، أي نصرته واحترامه وتوقيره وتعظيمه في حياته وبعد موته. يجب علينا أن نحترم هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حيا وميتا، وأن نعظمه وأن نوقره. قد يسمح الإنسان في أن يسب أباه، أن يسب أبوه أو أمه، لكن لا يسمح أبدا بأن يسب هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. رابعا، من حقوقه علينا عليه الصلاة والسلام كثرة الثناء عليه وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. خامسا، الحذر من الغلو فيه، لا نرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقام الألوهية، فهو بشر لكنه يوحى إليه. سادسا، يحرم الجفاء في حقه، أي الغلظة، ومن سبه فقد كفر إن كان مسلما، ومن استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر إن كان مسلما، فأما إن كان كافرا فقد زاد في الكفر. أيها المسلمون، هذه الحقوق ينبغي علينا أن نحفظها وأن نعلمها وأن ننشرها في العالمين: وجوب الإيمان به وطاعته واتباعه والاقتداء به، ثانيا وجوب محبته، ثالثا وجوب تعزيره أي تقديره وتوقيره وتعظيمه ونصرته في حياته وبعد موته، رابعا كثرة الثناء عليه والصلاة والسلام عليه. لماذا نقول إذا ذكر صلى الله عليه وسلم؟ لأننا نرد إليه بعض الجميل، فهو الذي علمنا أنت تكون متعبا فإذا توضأت وصليت أحسست بالراحة. من أين أتيت بهذا؟ هل أنت الذي اخترعت هذا؟ هل أنت الذي علمت كيف تصلي؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمك. من الذي علمك أن لا تأكل لحم الخنزير؟ هل أنت توصلت ببحوثك الطبية؟ لا، إذن الذي علمك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول صلى الله عليه وسلم، يعني يا ربي أثني على هذا الرسول واحفظه وارفع درجته وسلمه واحفظه من كل سوء. خامسا، الحذر من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نرفعه إلى مقام الألوهية، فهو عبد وبشر لكنه يوحى إليه من الله. سادسا، تحريم الجفاء في حقه، وأن من سبه أو استهزأ به سواء بكاريكاتير أو بقصة أو بأدب فقد كفر. بعض الناس يقول أنا مسلم، كنت مسلما لكن لما أتيت بقصة تستهزئ بالقرآن أو بالسنة خرجت من الإسلام، ومن كان كافرا فإنه زاد في الكفر. واعلموا عباد الله أن من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستهزئ به فإن الله لا يتركه أبدا، لا بد من أن ينتقم منهم إذا لم يتب. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم، وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا في الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كلمة راعنا في اللغة العربية معناها صحيح، يعني انظر إلينا، اهتم بنا يا رسول الله. كان الصحابة يقولون هذه الكلمة، فكان اليهود يقولون هذه الكلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندهم معناها السب. فأمر الله المؤمنين أن لا يقولوا هذه الكلمة حتى يغلقوا الباب عن اليهود، فلا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. أيها المسلمون، قال القاضي عياض المالكي، بعض الناس يقول احنا المالكية ما تدخلناش في هذه الأمور، ها نقول لك عن المالكية واش قالوا. قال القاضي عياض المالكي، قال محمد بن سحنون المالكي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء، يعني باتفاق علماء الشريعة الإسلامية، أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص للنبي صلى الله عليه وسلم كافر، والوعيد جار عليه، يعني العذاب راح يجي عليه، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، حكمه عند الأمة القتل. هذا بإجماع العلماء، موش القاعدة اللي قالتها ولا الدولة داعش ولا لا، بإجماع العلماء أن من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو انتقصه حكمه القتل. لكن من الذي يطبق القتل؟ ليس الأفراد، وإنما ولي الأمر منعا للفوضى. أيها المسلمون، كيف نواجه هذه الموجة من الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نواجهها بأمور: أولا، الإنكار الشديد بالقلب واللسان. بعض الناس هم يقولوا حرية التعبير، ما يجوزكش تقول الكلمة هذه، ما كانش حرية التعبير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش حرية التعبير مع ربي، ما كانش حرية التعبير مع القرآن، ما كانش حرية التعبير مع الأنبياء والرسل، لا، ما كانش حرية التعبير. يجب تحديد حرية التعبير، يجب على الدول الإسلامية أن يطالبوا أولئك الكفار بأن يحددوا حرية التعبير، فإن لم يفعلوا فعلى الأقل نحددها في بلاد المسلمين حتى لا يخرج علينا من وقت إلى آخر رجل اسمه عبد الله أو عبد القادر أو علي أو الزبير ويستهزئ بالإسلام ويقول حرية التعبير. إذن الإنكار الشديد بالقلب واللسان والفرح بنزول العذاب على من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب عليك أن تفرح لو ما استهزأ إنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله السبع أو قرش أو تمساح أو أكلته النار، ألا تفرح؟ يجب أن تفرح. وهنا خيط دقيق، بعض الناس يقول لا ما نفرح، أفرح، لكن تنكر على من تعدى الحدود وفعل شيئا يأتي بنتيجة عكسية على المسلمين. يجب أن تفرح بنزول العذاب على من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن هذا الذي رسم الكاريكاتير هو وغيره أكلهم سمك القرش في البحر، ألا تفرح؟ تفرح. لو أكلهم سبع ذهبوا إلى حديقة الحيوان فخرج عليهم أسد وأكلهم، ألا تفرح؟ تفرح، يجب أن تفرح. لكن في الوقت نفسه ننكر على من يتصرف تصرفات تأتي بالشر وتأتي بالهلاك على المسلمين، خاصة الذين يقيمون مع الأسف في بلاد الكفار. إذن أول حاجة لازم تنكر بقلبك ولسانك، ومن الإنكار بالقلب أن تفرح إذا نزلت صاعقة على من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تعلمون أن الكفار الذين استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته كلهم ماتوا شر ميتة؟ أحدهم استهزأ بمبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فنزلت عليه صاعقة من السماء، نزلت عليه صاعقة من السماء. إذن ألا نفرح؟ نفرح بذلك. وبعض الناس الذين لا يعرفون هذا التفريق الدقيق، إذا سمعوا أحد العلماء يقول نحن نفرح يقول هذا إرهابي. لا، ليس إرهابيا. أنا أفرح ويجب على كل مسلم أن يفرح، لكن ننكر على من يفعل أشياء تأتي بنتائج عكسية على الإسلام والمسلمين. إن كان الذين قاموا بقتل أولئك الذين استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانوا مسلمين، وإلا 99% فيه شك كبير أنه فيلم جديد بعد الفيلم تاع نيويورك، الآن فيلم في باريس، فيلم جديد في باريس للضغط على الإسلام والمسلمين وعدم إعطاء الحرية للمسلمين في بلاد الكفار. ثانيا، يجب الإنكار باليد، لكن على من ولاه الله الأمر عند الاستطاعة. إن كان في بلاد المسلمين يجب على ولي الأمر أن يقتل الذي يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يفعل فهو المسؤول أمام الله ولا نقوم نحن بذلك. أما إن كان في بلاد الكفار فتكون هناك ضغوطات من بلاد المسلمين على أولئك حتى يمنعوا سفهاءهم من النيل من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، عدم نشر السب والشتم سواء كان شعرا أم صورا لا يجوز. إن علماءنا الذين كتبوا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينشروا الأشعار التي كان يقولها المستهزئون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينشروها أبدا، نحوها. لماذا؟ لأنه فيه نشر للباطل. فاحذر يا أخي، وانصحوا الصحفيين المسلمين، حذاري أن تنشر الصور التي يستهزئون بها فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالإسلام. أيها الصحفي، أيها الأديب، أيها الكاتب، إذا أردت أن تكتب اكتب على الأشجار والأنهار والبحار والطيور والعصافير، هذا عندك مكان واسع تكتب، لماذا تذهب إلى القرآن؟ عندك مشكلة مع بعض المتطرفين المسلمين، عالجهم إن كان عندك علم، لكن لا تسب ديننا وقرآننا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. رابعا، نرد عليهم بالتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم. قد يكون بسبب احتفال، بسبب الذنوب سلط أولئك علينا، ومن الذنوب احتفال كثير من المسلمين بالريفيون وعيد الميلاد، قد يكون هذا سبب أن الله سلطهم علينا. كيف تحتفل بعيدهم؟ كيف تحتفل بعيدهم وهم يسبون رسولك صلى الله عليه وسلم؟ خامسا، نشر سيرته. أطلب من المسؤولين ومن الأغنياء أن ينظروا إلى بعض الكتب التي كتبت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون صحيحة، ليس فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة والقصص الخيالية، فينشرونها ويترجمونها إلى اللغات، فإن كثير من الناس يجهلون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. في 11 سبتمبر لما حدثت أحداث نيويورك المفتعلة، جاء أحد المخرجين السينمائيين فأراد أن يجعل فيلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب من الممثلين والممثلات أن يجهزوا أنفسهم للتمثيل، فقالوا له لا بد أن نقرأ سيرة هذا الرجل، فقرأوا سيرته فأسلموا. الله أكبر، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا، الدعاء عليهم. ادعوا على هؤلاء الذين ينشرون ما يسيء إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما آذاه كفار قريش مرة في مكة كان ساجدا أمام الكعبة، وكان كبار قريش جالسين في النادي أمام الكعبة، فجاء أحدهم بكرش، كرش الدوارة تاع جمل ذبح، فرماه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فصبر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقم حتى جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فأزالت ذلك الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن مسعود ينظر وهو مسلم لم يفعل شيئا، لم يفعل شيئا. لماذا؟ لأن المسلمين لم تكن لهم قوة. إذن إذا قلنا لبعض الشباب لا تتصرفوا تصرفات تأتي بنتائج عكسية، يقولون أنتم جبناء، أنتم خائفون. هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام لأن المسلمين لم تكن لهم عند ذلك قوة. لكن ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنهى صلاته؟ جاء إليهم وقال لهم يا معشر قريش، لقد جئتكم بالذبح. ما معنى الذبح؟ مش الذبح مثل ما يفعل المتطرفون يذبحوا الناس مثل البقر والغنم، لا، كانش هذا الذبح، هذا يعني جئتكم بالقتل إن لم ترجعوا إلى صراط الله المستقيم وآذيتموني. ثم رفع يديه ودعا الله عليهم فماتوا كلهم وقتلوا. فادعوا على هؤلاء الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بالمستهزئين برسول الله، اللهم عليك بجريدة شارلي وأهلها وكل من ينشر ما يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضى المسلمين واقض حوائج المسلمين، واشف مرضى المسلمين واكشف هموم وغموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يدبرون المكائد لضرب الإسلام والمسلمين، ومن لم يكن كذلك فاهديه إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.